بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في كتاب الجنائز ترجمة السادسة، باب فضل من مات له ولد فاحتسب، وقول الله عز وجل وبشر الصابرين. وقفنا عند الحديث الثالث. يقول الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي هو ابن المديني شيخ البخاري قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار. يبشق على فيلج بالفتح أو فيلج النار إلا تحلة القسم. قال أبو عبد الله يعني المصنف البخاري وإن منكم إلا واردها، يعني المراد بالقسم قوله وإن منكم إلا واردها. يقول قوله لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد، وقع في الأطراف للمزي اللي هو تحفل الأشراف في معرفة الأطراف. هنا لم يبلغ الحنثة، وليست في رواية ابن عيينة عند البخاري ولا مسلم، وإنما هي في متن الطريق الآخر، يعني كانوا ينبه لخطأ في أطراف المزي. زيادة هنا لم يبلغ الحنث، السن المحاسبة على الحنث يعني الذنب، وكان يسرون الحنث العظيم الذنب العظيم هو الشرك. يقول ليست في رواية ابن عيينة التي هنا في السياق عند البخاري ولا مسلم، وإنما هي في متن الطريق الآخر. وفائدة إيراد هذه الطريق الأخير عن أبي هريرة أيضا ما في سياقها من العموم في قوله لا يموت لمسلم لشموله النساء والرجال بخلاف روايته الماضية فإنها مخيدة بالنساء. قوله فيلج النار بالفتح لأن الفعل المضارع ينصب بعد النافي بتقدير أن، لكن حكى الطيبي أن شرطه أن يكون بين ما قبل الفاء وما بعدها سببية، ولا سببية هنا إذ لا يجوز أن يكون موت الأولاد ولا عدمه سببا لولوج من ولدهم النار. قال وإنما الفاء بمعنى الواو التي للجمع، وتقديره أو تقريره لا يجتمع لمسلم موت ثلاثة من ولده وولوجه النار، لا محيد عن ذلك إذا كانت الرواية بالنص اللي هو فيرجى. وهذا قاله جماعة عن الطيبي وأقروه عليه في نظر، لأن السببية حاصلة بالنظر إلى الاستثناء، لأن الاستثناء بعد النفي إثبات، فكأن المعنى أن تخفيف الولوج مسبب عن موت الأولاد، وهو ظاهر لأن الولوج عام وإن منكم إلا والد، والكل يلج على اختلاف هل يلج نفس الدخول أو يمر على الصراط، وهم قال يقترب من النار أو يعرض على النار، وتخفيفه يقع بأمور، تخفيف هذا الولوج أو المكث في النار يقع بأمور منها موت الأولاد بشرطه. فيقول وما ادعى من أن الفاء بمعنى الواو التي للجمع فيه نظر، فكأنه يقول إن هي فعلا فاء السببية، يعني أن موت الأولاد ثلاثة من الأولاد سبب لتخفيف الولوج كما في الآية، لا يبقى إلى تحلة القسم، يعني بمقدار ما يحل به القسم أو لا يكون حنيثا في القسم. ووجدت في شرح المشارق للشيخ أكمل الدين المعنى أن الفعل الثاني لا يحصل عقب الأول، فكأنه نفي نفى وقوعهما بصفة أن يكون الثاني عقب الأول، لأن المقصود نفي الولوج عقب الموت. قال الطيبي وإن كانت الرواية بالرفع لا يلجو النار، فمعناه لا يوجد ولوج النار عقب موت الأولاد إلا مقدارا يسيرا انتهى. وقع في رواية مالك عن زوري كما سيأتي في الأيمان والنذور البخاري الجزء الخامس فتح الباري بلفظ لا يموت لأحد من المسلمين من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم. فهذا المعنى الايه الثاني على القول بالايه الرفع لا يلج النار. وقلنا المعنى الاول ان الفاء هي السببيه اللي هي بالايه بالفتح لا يلج النار. وقول تمسه بالرفع جزما والله اعلم. قول الى تحله القسم بفتح المثنى اللي هي التاء وكسر المهمله الحاء وتشديد اللام اي ما ينحل به القسم وهو اليمين وهو مصدر حلل اليمين اي كفرها يقال حلل تحليلا وتحله وتحلا بغيرها والثالث شذوذ. وقال اهل اللغه يقال فعلته تحله القسم اي قدر ما حللت به يميني ولم ابالغ. وقال الخطابي حللت القسم تحله اي ابررتها ابرر القسم يعني لم يقع في الايه في الحنث. وقال القرطبي اختلف في المراد بهذا القسم فقيل هو معين وقيل غير معين. تحله القسم يعني اي قسم لو قلنا غير معين ولو قلنا معين فيبقى الايه الايه وان منكم الا والدها كما اشار البخاري. فالجمهور على الاول اللي هو معين ولذلك اورد البخاري الايه الايه. وقيل لم يعين به قسم بعينه وانما معناه للتقليل لامر ورودها وهذا اللفظ يستعمل في هذا تقول لا ينام هذا الا لتحليل الاليه. وقيل ما ضربته الا تحليلا اذا لم يبالغ في الضرب اي قدرا يصيبه منه مكروه. وقيل استثناء بمعنى الواو اي لا تمسه النار قليلا ولا كثيرا ولا تحلة القسم. وقد جوز الفراء والأخفش مجيء إلا بمعنى الواو وجعلوا منه قوله تعالى لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم. والأول قول الجمهور به جزم أبو عبيد وغيره اللي هو مقدار ما تحل به القسم يعني لو دخل النار يبقى قدر بسيط جدا لأن الله جل قال وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضيا. لابد كل أحد يعني يدخل الايه النار. طبعا إنسان لو بقى في النار مدة يسيرة جدا لا يحس بشيء يعني كمان يحرك يده في النار سريعا يعني لا يحس بشيء. فعلى القول بأنه دخول يعني لا يمكث فيها إلا لحظات لا يجد حرها ولا ومجرد تحلة القسم. أو أنه هو المرور بيمر كالبرق أي الذي يمر كالبرق فوق النار يعني لا يحس بشيء. فده المعنى الايه الراجح والاشار له المصنف اي منكم الا واردها. يقول والاول قول جمهور به جزم ابو عبيد وغيره. وقال المراد به قوله تعالى وان منكم الا واردها. قال الخطابي معناه لا يدخل النار ليعاقب بها ولكن يدخلها مجتازا ولا يكون ذلك الجواز الا قدر ما يحلل به الرجل يمينه. ويدل على ذلك ما وقع عند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في آخر هذا الحديث إلا تحلة القسم يعني الورود. وفي سنن سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة في آخره ثم قرأ سفيان وإن منكم إلا واردها. ومن طريق زمع بن صالح عن الزهري في آخره قيل وما تحلة القسم قال قوله تعالى وإن منكم إلا واردها. فكأن البخاري يعني لم يأتي بهذا من عندي ولكن له سلف يعني في ذلك كسفيان بن عيينة والزهري. وكذا وقع من رواية كريمة في الأصل قال أبو عبد الله وإن منكم إلا واردها. كذا حكى عبد الملك بن حبيب عن مالك في تفسير هذا الحديث وورد نحوه من طريق أخرى في هذا الحديث رواه الطبراني من حديث عبد الرحمن بن بشر الأنصاري مرفوعا من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنثة لم يرد النار إلا عابر السبيل يعني الجواز على الصراط. وجاء مثله من حديث آخر أخرجه الطبراني من حديث سهل بن معاذ ابن أنس الجهني عن أبيه مرفوعا من حرس وراء المسلمين في سبيل الله متطوعا لم ير النار بعينه إلا تحلة القسم فإن الله عز وجل قال وإن منكم إلا واردها. يقول واختلف في موضع القسم من الآية فقيل هو مقدر أي والله إن منكم. وقيل معطوف على القسم الماضي في قوله فوربك لنحشرنهم أجمعين أي وربك إن منكم. وقيل هو مستفاد من قوله تعالى حتما مقضية أي قسما واجبا. كذا رواه الطبراني وغيره من طريق مرة عن ابن مسعود ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد ومن طريق سعيد عن قتادة في تفسير هذه الآية. وقال الطيبي يحتمل أن يكون المراد بالقسم ما دل على القطع والبت من السياق فإنه قال كان ربك تذليل وتقرير لقوله وإن منكم، فهذا بمنزلة القسم، بل أبلغ لمجيء الاستثناء بالنفي والإثبات. يقول: واختلف السلف في المراد بالورود في الآية، فقيل هو الدخول. روى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: أخبرني من سمع ابن عباس فذكره. كان ابن عباس يفسر الورود بالإيه؟ بالدخول. كان في الآية: فأورده النار فبئس الورد المورود، يعني أن فرعون يخدم قومه يوم القيامة فأورده النار، يعني أدخله، قال دخلوا فيها أو لا. وروى أحمد النسائي والحاكم حيث جاب مرفوعا: الورود الدخول، لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. وروى الترمذي وابن أبي حاتم من طريق السدي قال: سمعت مرة يحدث عن عبد الله بن مسعود قال: يردونها أو يلجونها ثم يصدرون عنها بأعمالهم. قال عبد الرحمن بن هدي: قلت لشعبة: إن إسرائيل يرفعه، قال: صدق وعمدا أدعه. ثم رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل مرفوعا، وقيل المراد بالورود الممر عليها، أن الكل سوف يمر على الصراط، والصراط يعني فوق متن جهنم على ظهراني جهنم. رواه الطبراني وغيره من طريق بشر بن سعيد عن أبي هريرة، ومن طريق أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود، ومن طريق معمر وسعيد عن قتادة، ومن طريق كعب الأحبار وزاد: يستوون كلهم على متنها، ثم ينادي مناد: أمسكي أصحابك ودعي أصحابي، فيخرج المؤمنون ندية أبدلهم. وهذان القولان أصح ما ورد في ذلك، ولا تنافي بينهما، سواء كان الدخول الورود هو الدخول أو المرور على الصراط، لأن من عبر بالدخول تجوز به عن المرور، لأن الإنسان لو كان فوق النار وكأنه في داخل النار. يقول: لأن من عبر بالدخول تجوز به عن المرور، ووجهه أن المر عليها فوق الصراط في معنى من دخلها، لأن لو ماشي ببطء هتمسه النار، ولكن المؤمن لما كان يمر كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل وكشد الرجل، يعني إصراع الرجل في المشي، ومن يتلبط على بطنه فتجد بيفترقون بالإيه؟ الذي يعذب والذي يسير ببطء، ولكن الذي يمر سريعا يستوي مع الذي يدخل ولا يبقى إلا مدة يسيرة جدا لا يحس فيها بشيء، فلا يدخل للعقوبة ولكن يدخل تحلة القسم. يقول: لأن من عبر بالدخول تجوز به عن المرور، وجهه أن المر عليها فوق الصراط في معنى من دخلها، لكن تختلف أحوال المر باختلاف أعمالهم، فعليهم درجة من يمر كلمح البر أو كلمع البرق، كما سيأتي تفصيل ذلك في شرح حديث الشفاعة في الرقاق إن شاء الله تعالى الجزء 11. ويؤيد صحة هذا التأويل ما رواه مسلم حديث أم بشر إن حفصة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا يدخل أحد شهد الحديبية النار، أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ فقال لها: أليس الله تعالى يقول ثم ننجي الذين اتقوا؟ والآيات اللي كان عبد الله بن رواحة قبل أن يخرج يعني إلى غزوة مؤتة كان سمع هذه الآية فبكى، فذهب إلى أهله فبكى، فرأته زوجته فبكت، ثم رأتهما الخادم فبكت، فلما يعني كشف عنهم فقال: يا أهلا ما الذي أبكاكم؟ فقال: رأيناك بكيت فبكينا. فقال يعني: فقد سمعت أن الله جل يعني قال وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا. يقول: فلا أدري أصدر عنها أم لا، يعني الدخول حتم لكل أحد ولكن ينجى المتقين ثم ننجي الذين اتقوا. وفي هذا بيان ضعف قول من قال ورود مختص بالكفار، ومن قال معنى الورود الدنو منها، ومن قال معناها الإشراف عليها، ومن قال معنى ورودها ما يصيب المؤمن في الدنيا من الحمى، على أن هذا الأخير ليس بعيد ولا ينافي بقية الأحاديث، والله أعلم. يقول في حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم أن أولاد المسلمين في الجنة، لأنه يبعد أن الله عز وجل يغفر للآباء بفضل رحمته للأبناء ولا يرحم الأبناء، بالإضافة إلى أنهم لم يبلغوا الحنث يعني فعلى ما يعذبون. قاله المهلب: وكون أولاد المسلمين في الجنة، قاله الجمهور. وقفت طائفة قليلة، وسيأتي البحث في ذلك في أواخر كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى، والخلاف أكثر في أولاد المشركين يعني. وأيضا رجح أنه في الجنة. القيم ذكر 8 يعني أوجه أو اختلافات في طريق الهجرتين، ورجح أنهم أيضا في الجنة، لأن كل مولود يولد على الفطرة يعني على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فإذا مات قبل يعني أن يحاسب على الذنب فهو يموت على الإسلام. وأيضا حديث سمرة بن جندب في البخاري لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم يعني إبراهيم وأمامه أطفال، فسأل عن أطفال فقالوا أو قال جبريل وميكائيل يعني قالوا أما الأطفال فأولاد الناس، ما قالوا أولاد المسلمين. يقول وكون أولاد المسلمين في الجنة قالوا الجمهور، وأخف الطائفة قليلة، وسيأتي البحث في ذلك في أواخر كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى. وفي أن من حلف ألا يفعل كذا ثم فعل منه شيئا ولو قل برت يمينه، نفعل شيء تحدث القسم، خلافا لمالك قاله عياض وغيره. يقول فيه أن من حلف ألا يفعل، يقول في الهامش أن يفعل، يعني من حيث المعنى يعني يستقيم الكلام هكذا. وفيه أن من حلف أن يفعل كذا ثم فعل منه شيئا، أن يفعل كذا ثم فعل منه شيئا ولو قل برت يمينه، فيبدو أن اللام يعني خطأ يعني في الإيه من النساخ يعني. قاله عياض وغيره. ترجمة السابعة. يقول الإمام البخاري باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري. قال الإمام البخاري باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري. قال حدثنا آدم وابن أبي إياس، بيروي أحيانا عن مالك وأحيانا عن شعبة. قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت اللي هو البناني ولقب الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقالت اتق الله واصبري. في بعض الروايات يعني قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، فقالوا لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمرأة انزعجت وذهبت يعني إليه وقالت لم أعرفك يا رسول الله، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قول باب قول للرجل للمرأة عند القبر اصبري. قال الزيد بن نير ما محصله عبر بقوله الرجل يوضح أن ذلك لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما خلش باب قول للنبي صلى الله عليه وسلم للمرأة عند القبر اصبري، لأن كلمة باب هناك كأنه يقول جواز أو مشروعية أو على أقل تقدير حكم قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري. ويأتي الحديث يبين أنه يجوز للرجل إذا رأى امرأة حتى لو كانت شابة، يعني أن هذا باب الوعظ يعني باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر إذا خشيت إذا أمنت الفتنة، أنه يقول لا اصبري يعني باب النصح يعني. قال الزين بن نير ما محصله عبر بقوله الرجل يوضح أن ذلك لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعبر بالقول دون الموعظة ونحوها لكون ذلك الأمر يقع القدر المشترك من الوعظ وغيره، واختصر على ذكر الصبر دون التقوى لأنه المتيسر حينئذ المناسب لما هي فيه. قال موضع الترجمة الفقه جواز مخاطبة الرجال النساء في مثل ذلك بما هو أمر بمعروف أو نهي عن المنكر أو موعظة أو تعزية، وأن ذلك لا يختص بعجوز دون شاب لما يترتب عليه من المصالح الدنية، والله أعلم. قول حدثنا آدم، يقول سيأتي هذا الحديث بهذا الإسناد بعينه أتم من هذا في باب زيادة القبور بعد زيادة على 20 بابا، وسيأتي الكلام عليه هناك مستوفى إن شاء الله تعالى. ومناسبة هذه الترجمة لما قبلها لجمع ما بينهما من مخاطبة الرجل المرأة بالموعظة، لأن قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للنساء يعني ما من امرأة يموت لها 3 من الولد، فيبدو أن كان يعني موعظة خاصة بالإيه بالنساء. والحديث الثاني أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما فوعظهن وقال أيما امرأة مات لها 3 من الولد كانوا لها حجابا من النار، قالت امرأة واثنان قال واثنان. وهنا أيضا مخاطبة الرجل للإيه للمرأة من باب الإيه النصح والموعظة. وذلك الشارح لما وجد أن الحديث يعني خاص بهذا المعنى اختصر على هذا المعنى، أو اختصر في الشرح على الإشارة إلى هذا المعنى، وأجل الشرح المستفيد للحديث يعني في المكان المناسب له في باب زيارة القبور، يعني زيارة النساء للقبور أو الرجال والنساء للقبور. مناسبة هذه الترجمة لما قبلها لجامع ما بينهم مخاطبة الرجل المرأة بالموعظة، لأن في الأول جواز مخاطبتها بما يرغبها في الأجر إذا احتسبت مصيبتها، وفي هذا مخاطبتها بما يرهبها من الإثم لما تضمنه الحديث من الإشارة إلى أن عدم الصبر ينافي التقوى، والله أعلم. ترجمة الثامنة، قول الإمام الخليل: باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. قال: وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابن لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ. إشارة إلى الحديث أن من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، أن هذا حديث ضعيف، إلا إذا حمل على أن الإنسان ينبغي عليه أن يجتهد على التقدير الصحي، أن هو يجتهد في غسل الميت ولا يبالي إذا أصاب بدنه شيء من ذلك أنه يغتسل بعد ذلك. ولكن على القول بأن الميت نجس وأن من غسله يغتسل من أجل نجاسة الميت ومن حمله يتوضأ، فالمؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وذلك قال ابن عباس: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. ومر حديث أبو هريرة لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم في طريق فانخنس منه وذهب فاغتسل، فأتى فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجلسك. قال: سبحان الله، المؤمن لا ينجس. ولكن فيه أن الإنسان إذا قابل الأكابر ينبغي أن يكون في أكمل هيئة. قال سعد: لو كان نجسا ما مسسته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذنا أعلمنا فأعطانا حقوه، اللي هو شعره أو الثوب الذي يلي البدن حتى يكون حديث عهد بالعرق الشريف، فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياه، تعني إزاره، أعطاهم الإزار وقال: أشعرنا إياه، اجعلوا هذا الثوب مما يلي البدن. باب غسل الميت ووضوئه أي بين حكمه. وقد نقل النووي الإجماع لأن غسل الميت فرض كفاية، وهو ذهول شديد، فإن الخلاف مشهور بيطعن في الإجماع وليس في نفس الحكم. فإن الخلاف مشهور عند المالكية، حتى أن القرطبي رجح في شرح مسلم أنه سنة، لكن الجمهور على وجوبه، وقد رد ابن العربي على ما لم يقل بذلك، وقد